وتفتح العراق وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عبد تخريج على الحديث تعليق أحسن الله إليك. نعم، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. بس اللهم صل نعم. وش قال على يبسون في الشرح شيخ؟ ها معي شرح الزرقاني أحسن الله إليك. قال الزرقاني رحمه الله يبسون بفتح التحتية وكسر الموحدة من الثلاثي رواه يبسون. نعم. يبسون نعم نعم. وقال معناه يسيرون من قوله تعالى وبست الجبال بسا أي سارت. طيب تفضل بعد. أحسن الله إليك. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت عليه حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا يا رسول الله فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال للعوافي الطير والسباع. الله لا إله إلا هذا في آخر الزمان، يعني يدل هذا على أنها الناس يترحلون عنها فتخلو وتصبح خلاء خلوا تاما. نعم أحسن الله إليك. وحدثني مالك أنه بلغ تقرير الحديث هذا أحسن الله إليك أخرجه ابن حبان في صحيح هذا الحديث له أحسن الله إليك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتركن المدينة على أحسن ما كانت عليه. الله نعم إلى آخر كمل أحسن إليه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة. باب ما جاء في تحريم المدينة. حسبك يا أحسن الله إليك. بارك الله. نعم يا محمد.